بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا إلى كتاب الحدود، وأخذنا حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر. اليوم وصلنا إلى الحد الرابع، وهو حد السرقة. حد السرقة، قال المصنف رحمه الله: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط. تقطع يد السارق بثلاثة شرائط. السرقة أخذ مال الغير على وجه الخفية، أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه، أو قل أخذ مال الغير يعني من غير حق، من غير حق على وجه الخفية. وإنما يقال على وجه الخفية حتى نخرج مجموعة من الاعتداءات كقطع الطريق والنشال وغيره، يعني من صور السرقة. قال: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط. الأول أن يكون بالغا، والثاني أن يكون عاقلا، والثالث أن يسرق نصابا. يشترط في السارق أن يكون، حتى يقام عليه حد السرقة، أن يكون بالغا، لأن الصغير الذي لم يبلغ، يعني الذي لم يبلغ 15 سنة أو لم تظهر عليه علامات البلوغ قبل ذلك، لا يقام عليه حد السرقة، وإن كان قد يعذر، وإن كان قد يعذر على سرقته، لكن لا تقطع يده. الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون رفع عنه التكليف أيضا ولا تقطع يده. قال: وأن يسرق نصابا. قبل أن أذكر أن يسرق نصابا، نذكر شرطا آخر، وهو أن يكون مختارا، أن يكون مختارا. فلو أجبر إنسان على سرقة مال غيره فإنه لا يقطع، وإنما يرجع بالقيمة أو بضمان المسروق على المكره، لكن بشرط أن تتوفر شروط الإكراه، أن تتوفر شروط الإكراه. وكذلك لو سرق غير مختار، لا من باب الإكراه، وإنما لدفع الهلكة، لو احتاج إلى مال الغير دفعا للهلكة، لم يجد طعاما إلا مال الغير، جاز له أن ينتفع به ليدفع الموت عن نفسه أو عن دابته ويضمن ذلك المال، وهذا أيضا لا يعني لا قطع فيه. وكذلك لو حصلت جائحة، يعني أصابت الناس بالفاقة والجوع، كما في زمن عمر رضي الله عنه لما علق حد السرقة، لما كان عام الرمادة وجاء الناس حتى بدأ بعضهم يسرق ليأكل ليدفع الجوع والموت عن نفسه. نعم، إذن أن يكون مختارا. الشرط الرابع قال: وأن يسرق نصابا، أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار. أن يسرق نصابا، من شروط إقامة حد السرقة أن يكون، أن يسرق السارق نصابا. النصاب هو الحد الذي إذا وصلت قيمة المسروق إليه وجب الحد، أما إذا كانت القيمة أقل من ذلك فلا يجب القطع. وقد قدرها المؤلف بربع دينار، وهو الذي جاءت به السنة، وقد اختلف العلماء في غير مذهب الشافعي في مسألة القطع، يعني في النصاب، لكن قول الجمهور والمشهور أنه ربع دينار. والمراد بربع دينار الدينار الذهبي الخالص، الدينار الذهبي الخالص. فإذا الآن مثلا يعني قيمة الدينار أربعة مثاقيل، قيمة الدينار أربعة مثاقيل من الذهب الخالص، يعني الآن تقريبا تقدر يعني بحدود 75,000، الربع دينار الآن تقدر ب 75,000، فإذا سرق الإنسان 75,000 فما فوق فهذا فقد سرق نصابا يوجب حد القطع، يوجب حد القطع. ثم قال من حرزه، والحرز ممكن أن نجعله شرطا خامس، يعني أن يكون بالغا عاقلا مختارا، أن يسرق نصابا، أن يسرق من حرز. الحرز هو مكان الحفظ. قال وأن من حرز مثله، من حرز مثله، معنى حرز مثله لكل مال من الأموال طريقة في الحفظ، طريقة في الحفظ. فالنقود والذهب وغيرها لها مكان للحفظ كالقاصة أو الصندوق وما شابه. فلو أن إنسانا حفظ هذا المال في غير حرزه، كان حفظه يعني في فناء البيت، يعني الحوش في فناء البيت، وجاء سارق وسرقه، هذا لا يقطع لأن المال لم يوضع في حرزه. لو أن سيارة تركت في الشارع ولم توضع في الجراج، في المكان المخصص، وسرقت، هذا وإن سميت سرقة لكن لا يقطع لأن هذا المال، السيارة، لم توضع في حرز مثلها. لو أن بقرة أو شاة أو بعيرا سرق من خارج البيت لا يقطع، لكنه لو سرقه من المراح، يعني من المكان الذي تحفظ فيه هذه هذه الدواب، عندها يكون القطع. قال من حرز مثله، ثم قال لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. لا ملك له فيه، لا ملك له فيه، بمعنى أن المال الذي يوجب القطع بعد الشروط السابقة أن يكون خالصا للمسروق منه. فلو كان له ملك، لو كان له ملك، يعني لو أن إنسانا سرق من إنسان آخر مالا، سرق منه مالا، ثم جاء المسروق منه فسرق حقه من السارق، فسرق حقه، يعني استرد حقه، لم يستطع أن يسترده بالطريقة الشرعية أو بالقانون، فسرقه منه سرقة، هنا لا قطع. لماذا؟ لأنه إنما سرق ملكا له، إنما سرق ملكا له. أو لو كان ماله مرهونا عند إنسان، يعني استدان من إنسان دينا ووضع شيئا رهنا، سيارة أو بقرة أو شيء، ثم جاء وسرق الرهن، هنا لا قطع لأنه إنما سرق ملكه. المهم إذا سرق ملكه لا يقطع، بل يعني قد يعاقب لأنه خالف الضوابط. قال ولا شبهة في مال المسروق منه، يعني ليست له شبهة ملك، ليست له شبهة ملك. فلو أن الشريك سرق من شريكه فلا قطع، ولو أن المرأة سرقت من زوجها فلا قطع، ولو أن الولد سرق من مال أبيه فلا قطع. لماذا؟ لأنهم لهم شبهة ملك في هذا المال، ويرون أن لأنفسهم الحق في التصرف. نعم قد يعاقب ويعزر، لكن لا يطبق عليه حد السرقة، لا يطبق عليه حد السرقة. ثم قال وتقطع. قبل أن نتكلم عن القطع، قلنا سابقا أن الحدود ليست فيها شفاعة، ليست فيها شفاعة، لكن حد السرقة فيه شفاعة ما لم يبلغ الإمام. يعني لو أن إنسانا سرق وقبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو إلى القاضي، فتصالحوا وعفى صاحب المال المسروق عن السارق، هنا يسقط الحد، هنا يسقط الحد. لكن لو أنه لو أن الحد أو حكم السرقة وصل إلى القاضي أو إلى ولي الأمر ثم بعد ذلك تنازل صاحب الحق، فتنازله هنا لا يرفع القطع. نعم لا يجب رد المال لأنه تنازل، لكن القطع يبقى. ولعل الجميع يذكر قصة فاطمة، قصة الغامدية التي سرقت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشفعوا لها قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث آخر قال أيما حد بلغ أو بلغني فقد وجب، وقال للشافع أو للمتنازل هلا قبل أن يبلغ الحد إلي، هلا قبل أن يبلغ الحد إلي. لذلك في مثل هذه الحدود يسعى الإنسان إلى الإصلاح قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغت السلطان فليس له ولا لأحد أن يسقط هذا الحق، يعني أعني حكم القطع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وتقطع يده اليمنى، أي السارق ذكرا كان أو أنثى إذا توفرت الشروط السابقة، وتقطع يده اليمنى، تقطع يد السارق اليمنى من الرسخ، من هنا يعني مفصل الرسخ، تقطع يده اليمنى من المفصل العفو نعم الكوع والفوق الرسخ من الكوع، فإن سرق ثانية يعني فإن عاود السرقة قطعت رجله اليسرى عكس اليمنى. في الأولى في السرقة الأولى تقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب فوق الكعب، فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك يعني بعد المرة الرابعة قال المؤلف عزر وقيل يقتل صبرا. عزر يعني لا ليست هناك عقوبة مقدرة بعد ذلك، وإنما يعزره الإمام بحسب ما يردعه إما بالجلد وإما بالحبس وإما بغير ذلك. وقيل يقتل صبرا، لكن نقل أكثر من إمام من أهل العلم أن قتل السارق بعد المرة الرابعة أنه منسوخ، أنه منسوخ. وقيل يرجع أو يرجع في ذلك إلى ولي الأمر رأى أن هذا السارق شره لا يدفع إلا بقتله فيقتله تعزيرا، يقتله تعزيرا. والله تبارك وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى الحد الخامس من الحدود الستة. الحد الخامس هو قطع الطريق، قطع الطريق. وقطاع الطريق هم الذين يعترضون الناس بسلاحهم جهرا، هم الذين يعترضون الناس بسلاحهم جهرا ويأخذون أموالهم عنوة وقهرا، ويأخذون أموالهم عنوة وقهرا، سواء كان هذا يعني الأمر في الطرقات أو كان داخل المدن والأمصار، سواء كان في الطرقات أو داخل المدن والأمصار. وإنما قيل قطاع الطرق لأن أكثر ما يحصل قطع الطريق إنما هو خارج المدن، هذا الأغلب، لكن قد يحصل أيضا داخل المدن إذا توفرت نفس الشروط. فقولنا في تعريف قطاع الطريق قال يأخذون أموال الناس جهرا بالقوة، جهرا. وهذا بهذا الضابط يختلف عن السرقة، لأن السارق يأخذ خفية، أما هذا فيأخذ جهرا يعني فتوة، أو بعبارة أخرى نسميه الآن نسمي هذا اليقظي أي تسليب، يعني تسليب علني، هذا يسلب الناس تسليبا علنيا. نعم. قال المؤلف، قال وقطاع الطريق على أربعة أقسام. أربعة أقسام يعني أحوالهم، أحوالهم في قطع الطريق وأخذ المال على أربعة أقسام. الأول قال أن إن قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا. إن قطعوا الطريق قتلوا فقط ولم يأخذوا المال، ولم يأخذوا المال قتلوا. فإن قتلوا وأخذوا المال، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. قتلوا وصلبوا، والصلب هو أن يعلق على جذع شجرة أو على شيء بعد أن يقتل، الصلب. وقيل يصلب ثلاثة أيام إذا لم يخشى تغير بدنه، وإن خشي صلب فترة بما يكفي من ردع الناس عن مثل عمله. فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. قال وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والمراد بقطع الأيدي والأرجل بالسرقة أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. فإن عاودوا تقطع الرجل اليسرى، اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. المهم ابتداء القطع إنما يكون لليد اليمنى وللرجل اليسرى. قال فإن أخافوا السبيل، يعني أخافوا المارة، أهل السبيل أهل الطرق، ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، حبسوا وعزروا. وقيل أيضا ينفون من الأرض، أن يطاردوا في البلدان، أن يطاردوا في البلدان. هذه العقوبات التي ذكرها المؤلف في حال إذا اجتمعت بعضها يعني عند بعض قطاع الطريق. طيب لو فعلوا جميع هذه الأشياء، لو فعلوها جميعا يعني قتلوا وأخذوا المال وأخافوا الناس، إذا فعلوا جميع هذه الأشياء فهل يقتلوا فقط أم تنزل عليهم جميع العقوبات؟ فيه خلاف، والصحيح أن جميع العقوبات تنزل عليهم فيقتلوا ويصلبوا إلا عقوبة الحبس، لأنه يعني إذا قتل لا يحبس، إذا قتل لا يحبس، فيقتل وتقطع يده ورجله من خلاف ويصلب كذلك، ويصلب كذلك. نعم. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني هذا الحد، هذا الحد إذا يعني يطبق على قطاع الطريق أو من قام بهذا الترويع وأخذ المال علنا وإن كان في المدن، يطبق عليه إذا لم يتب. إذا لم يتب يعني يسلم نفسه إلى الإمام أو إلى ولي الأمر، إذا لم يسلم نفسه. فإن تاب قبل القدرة عليه، قبل أن يقدر عليه، في هذه الحالة قال سقطت عنه الحدود، سقطت عنه الحدود، بمعنى سقط عنه حد السرقة، حد الحرابة، سقط عنه حد الحرابة. فقاطع الطريق أو قطاع الطريق حدهم يسمى حد الحرابة، لأنهم يحاربون الله تبارك وتعالى ويحاربون رسوله في أذى الخلق، في أذى الخلق. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، سقطت عنه الحدود يعني التي تتعلق بحد الحرابة. لكن أخذ بالحقوق، سقوط الحدود لا يعني ذهاب الحقوق. فلو جاء شخص ويعرف قطاع الطريق، يعرفهم وعرف من أخذ ماله أو عرف من قتل وليه أو من آذاه، هنا حقوق العباد لا تسقط، وإنما هي واجبة إلا أن يتنازلوا عنها. فحد الحرابة حق لله، حد الحرابة يعني العقوبة حق لله، أما الحقوق فهي للناس. فالله تبارك وتعالى من تاب تاب عليه، لكن العباد لا يسقط حقهم إلا إذا تنازلوا بأنفسهم، لا يسقط حقهم إلا إذا تنازلوا بأنفسهم. طيب لو كانت عليهم حدود أخرى كشرب الخمر والزنا وغيرها، فاختلف أهل العلم فقيل تسقط وقيل لا تسقط، والأمر في ذلك يعني الترجيح فيه غير ظاهر. ولكن لو قيل بالسقوط فلا يبعد على اعتبار أن تلك الحدود حق لله، فالله تبارك وتعالى قد أسقط حقه لمن تاب قبل أن يقدر عليه، لمن تاب قبل أن يقدر عليه. من صور الحرابة أو قطع الطريق في الوقت الحاضر يعني أو حتى القديم القراصنة، يعني قطاع الطريق القراصنة، القراصنة الذين يقطعون على الناس سيرهم في البحر وما شابه، في البحر وما شابه. نعم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى قبل أن يصل إلى القسم السادس أو الحد السادس، وهو حد المرتد. ذكر أشياء تتعلق بالحرابة والمحاربين. نعم. قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل مكتوب قتل والصحيح وقتل فلا ضمان عليه، الموجود في المتن قتل لكن الصحيح قتل، يعني قتل الصائل، هذا ما يعرف بدفع الصائل. أما لو قتل هو فهو شهيد إن شاء الله، يعني من مات دون ماله نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، يعني لا ضمان عليه بالقصاص ولا ضمان عليه بالدية ولا كفارة عليه ولا حتى كفارة عليه. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه إليها، وهي أن دفع الصائل يكون بالتدريج، يعني يدفع بالأخف ثم الأشد ثم الأشد. أما أن يتعامل مع الصائل مباشرة بالقتل هذا لا يجوز، وهل يلزم القصاص فيه خلاف، يعني لو باشر ودفعه بأشد الدفع دون أدناه، يعني مثلا رجل صال على غيره ولا يحمل سلاحا ولا يحمل شيئا وإنما صال بنفسه، والمصول عليه قادر على دفعه باليد فدفعه بالسلاح وقتله، هنا دفع الصائل الدافع هنا قد ارتكب محظورا، وهو أنه قتل من لا يستحق القتل، قتل من لا يستحق القتل. وكذلك إذا كان بالإمكان دفع الصائل بأن يعني يخوف، مثلا أن يضرب العيار الناري بالهواء أو أن يضرب عن يمينه وشماله للتخويف حتى يذهب، هذا هو الواجب. أما أن يقتله مباشرة فهذا لا يجوز. إذن دفع الصائل يكون بحسب التدريج، الأخف ثم الأشد ثم الأشد، ولا يلجأ إلى القتل مباشرة، ولا يلجأ إلى القتل مباشرة. فإن قتل مباشرة ففيه خلاف كما سبق بيانه، فيه خلاف. نعم. قال المؤلف، قال وعلى راكب الدابة، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. وعلى راكب الدابة، سواء قلنا راكب الدابة أو الذي يقودها، الذي يقودها عليه ضمان ما أتلفته دابته. فلو أن دابته أتلفت نفسا أو أتلفت مالا، كان راكب الدابة أو الذي يقودها أو يسوقها ضامنا، يكون ضامنا. أما لو كانت الدابة وحدها مفلتة فلا ضمان، لأن جناية العجماء جبار، يعني هدر. ولكن هنا يفرق في إتلاف الدواب، في إتلاف الدواب يفرق بين الليل والنهار، يفرق بين الليل والنهار. فأصحاب الدواب يطلقونها في النهار ويحفظونها في الليل، ويحفظونها في الليل. وأصحاب الزروع والثمار يحفظونها في النهار، يحفظونها في النهار لا في الليل. فإذا أتلفت الدواب، أتلفت الزرع أو أتلفت الثمار في النهار فلا ضمان، لأن هذه الفترة الحفظ على أهل الزروع والثمار لا على صاحب الدابة. وأما لو أنها أتلفت الزروع والثمار في الليل فالضمان على أصحابها، لأن حفظ الدواب في الليل على أصحابها. طبعا هذا هو الأصل وهذا هو المعتاد، لكن لو قدر أن في بعض المناطق اختلفت الحال، لو قدر أن في بعض المناطق اختلف الحال، يعني أن الناس يعملون في الليل دون النهار وهكذا، يختلف الحكم باختلاف أحوال الناس، يختلف الحكم باختلاف أحوال الناس. طبعا ولا يشترط في ضمان راكب الدابة أو الذي يقودها أن يكون مالكا لها. فلو أنه كان يقود دابة غيره أو راكبا دابة غيره فالضمان عليه لا على صاحب الدابة. وهذا يعني في عصرنا يشبه لو أن إنسانا يعني ركب سيارة غيره أو استعار سيارة غيره وارتكب فيها حادث أو مخالفة، فالضمان والعقوبة إنما تقع على الراكب دون صاحب السيارة، دون صاحب السيارة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر يتعلق بمسألة قطاع الطريق يعني والصائل، وهي مسألة البغاة، قتال أهل البغي، قتال أهل البغي. الباغي أو البغاة، الباغي هو من خرج على إمام عادل، هو من خرج على إمام عادل، يعني خرج عن طاعته أو عن فعل واجب من الواجبات، خرج عن طاعته أو عن واجب من الواجبات، خرج عن طاعته بأن يأمره بأمر فلا يستجيب، أو امتنع عن واجب كالامتناع عن دفع الزكاة أو الامتناع عن رفع الأذان أو الامتناع عن أداء الصلوات أو الامتناع عن أداء الصلوات. فقولنا البغاة يعني من خرجوا على إمام عادل، وهنا المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. لا يسمى الباغي باغيا إلا إذا خرج على إمام عادل، إلا إذا خرج على إمام عادل. أما لو خرج على إمام باغي أو ظالم، خرج إلى إمام باغي أو ظالم فهذا في الـ في الـ يعني على الصحيح ليس باغيا وليس خارجا، ليس باغيا وليس خارجا، وإنما يقدر خروجه بالمصلحة. يعني إذا كان في خروجه دفع لظلم هذا الظالم أو تقليل لظلمه جاز الخروج، جاز الخروج. أما لو قدر عكس ذلك، لو قدر أن في خروجهم على هذا الحاكم المسلم الظالم أو الباغي أو الفاسق مفسد أعظم، مفسد أعظم، فهنا يحرم الخروج، هنا يحرم الخروج. وهذا الخلاف كان مشهورا في أول الإسلام، كان مشهورا في أول الإسلام، لكن بعد أن تكررت مسائل مخالفة ولاة الأمر من غير العدول كالظلمة وغيرهم، وظهر للأمة أن ما من خروج على الإمام، قولنا هنا كلمة خروج ليس المراد الإصطلاحي وإنما مخالفته والخروج عن طاعته، أن هذا الخروج في الغالب يعطي نتائجا مخالفة عكسية، يعني المفسدة فيه أعظم بكثير من المصلحة المرجوة في الخروج. حرم أهل العلم بل نقلوا الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما وإن كان فاسقا، لا حرمة له وإنما دفعا للمفسدة التي تحصل بالخروج عليه، وحرمة للدماء والأعراض التي تنتهك بالخروج عليه. أما لو كان الحاكم كافرا أو يعني أو كان مسلما ثم ارتد وظهر كفره كفرا بواحا، فهذا قيل يجب الخروج عليه وقيل بالجواز والوجوب أصح، لكن الخروج على هذا الحاكم الكافر الأصلي أو المسلم الذي ارتد معلق بالمصلحة، معلق بالمصلحة، فإن كان في أمكن تغييره بضرر قليل، هو لابد أن يقع ضرر ولابد أن تكون هناك تضحيات، لكن أن يكون الضرر قليلا فهنا يجب الخروج عليه، يعني أي الكافر. أما إذا كان الضرر كبيرا وبالغا فلا يخرج عليه إلى أن يتغير أو تحين الفرصة لذلك، والله تعالى أعلم. أما مسألة الإنكار على ولاة الأمر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا قد اشتبه على بعض الناس أن هذا من الخروج، وهذا خطأ محض. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولاة الأمر هذا فيه تفصيل، فإن كان المنكر الذي وقع فيه ولي الأمر منكر خاص، يعني في خاصة نفسه وضرره عليه، فهذا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يكون في خاصة نفسه ولا يجوز التشهير به وإعلان هذه المخالفات حتى لا تؤلب، لا يؤلب الناس عليه، وحتى لا تضعف طاعته ويضعف سلطانه وتكون بعد ذلك مفسدة. أما إذا كان ظلمه أو كان فسوقه أو فجوره عاما ويتعلق بمسائل الدين، كمن يغير بعض مسائل الدين أو أن يبدل في بعض مسائل الدين أو أن يسعى لإشاعة الفاحشة بين المسلمين بشكل علني، فهذا يناصح سرا إن أمكن، وإن لم يمكن فيجوز الإنكار عليه علنا، يجوز الإنكار عليه علنا، وإن أدى ذلك إلى موت المنكر فهو عند ذاك سيكون سيد الشهداء، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، أمره ونهاه فقتله. إذن مسألة مناصحة ولي الأمر هل هي بالسر أو بالعلن؟ نقول فيها تفصيل على ما سبق ذكره، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. قال: ويقاتل أهل البغي الذين خرجوا على الإمام العادل قال بثلاثة شرائط. الأول أن يكونوا في منعة، يعني تكون لهم قوة، جيش، سلاح، أن يكونوا في منعة. فإن لم يكونوا في منعة فليسوا بغاة، فليسوا يعني لا تجري عليهم أحكام البغاة،